اقفلي خليني بوس شبابيك الحلو الطرطوس يا بيت المضوي على البحر. مستمعي الاعزاء يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج شبابيك طرطوس. شبابيك طرطوس برنامج اسبوعي منوع من اعداد وتقديم صباح ابراهيم. اهلا بكم. يا سهري السهريات حكايات تجر حكايات حكايات تجر حكايات حكايات تجر حكايات ويا دلي عالتطليعات وحدة تهب وحدة تموت وقف لي خليني بوس شبابيك الحلوة الطرطوس يا بيت المضوي عالبحر بقلبي وعيني محروس. دخلك يا احلى عيني اصحي تقولي غايب وين اصحي تقولي غايب وين اصحي تقولي غايب وين وبدي زورك من شهرين مسكتني مرتي ومحبوس وقف خليني بوس شبابيك الحلوه الطرطوس يا بيت المضوي على البحر بقلبي وعيني محروس. مستمعي الأعزاء أهلا بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. فقراتنا اليوم الأحد كثيرة ومتعددة ومتنوعة، هي فقرات برنامج شبابيك طرطوس اللي تعودنا عليها كل يوم أحد، الفقرات التراثية والأمثال الشعبية بالإضافة إلى حكاية أغنية شعبية. ورح يكون معنا الباحث والمهتم بالتراث والأمثال الشعبية السيد نبيل عجمية. مساء الخير أستاذ نبيل. النور يسعد مساكم بكل خير. يسعد مساك، كيفك؟ يسعد مساكم، يا رب تكونوا بخير دائما وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأم. الله يسلمك، كل عام وأنت بخير وبلدنا وأمنا سوريا بألف خير يا رب. آمين يا رب. آمين. أستاذ نبيل، يعني نحن تعودنا عليك بقصة الأمثال الشعبية. نعم. التراثية، فاليوم شو اخترت لنا من أمثال شعبية؟ حقيقة اليوم اخترنا مثل اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بيقول كف عدس. كف عدس، نعم. نعم. يا ترى شو قصة هذا المثل؟ هذا المثل سيدتي أيام الاحتلال العثماني لسوريا. نعم. وفي إحدى القرى البعيدة كان في شاب وصبية هيك جيران جنب بعضهم، حبوا بعضهم كتير كتير. نعم. لكن أبوها للبنت رفض إنه يزوج الشاب. ليش؟ لأنه حابب يزوجها لابن خيو. نعم. لابن عمها يعني. نعم. لكن الشاب والصبية حبوا بعضهم بجنون، اتفقوا إن يلتقوا على سطح المنزل يوميا. تعرفي في ضرورات أهل المنزل إنه بيحطوا مثلا أحيانا دبس بندورة، بيحطوا عدس، بيحطوا حمص. نعم. بيشمسوا على السطح يعني. نعم. فاتفقوا ان يلتقوا على السطح بشكل دائم، لكن تشاء الاقدار انه في احد الايام ابن عمها اللي بده اياه ابوها شافهم، راح خبر الوالد. نعم. فاجى الوالد جايب سكين وطلع على السطح، فلما شافوا الحبيبه بالصدفه كانت عم تنقي العدس من الاتربه والبحث وما شابه. نعم. شافوا الوالد، قام عبى كف وعدس وزت من على السطح، يعني هرب. هرب. نعم. بركة. قام الوالد زت وراه والسكين بايده. نعم. فالناس استغربت انه شو القصة يا جماعة، هذا حين الكف بيده كف عدوس وهذاك سكين، شو القصة؟ بدل معقول يا حرام يقتلوا مشان كف عدوس؟ نعم. فهو ما في برد وما في بيخبرهم الحقيقة. نعم. فقال له رجع، هو راجع يقول لهم اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف والما بيعرف كف عدوس يقول كف عدوس. حلو. نعم. لو بس تعرف بغيبتك شو صار، جنيت وطعم التلج صاير مار. لو بس تعرف بغيبتك شو صار، جنيت وطعم التلج صاير مار. مين اللي غيرك بالدنيا بخليني دوب، انت اللي فيي بتعتري، غيرك ما بدي دوب. زاري جنيته طعم التلج صاري. إذا اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بيقول كيف سعدس، وهي حكاية المثل اللي خبرتنا إياها من شوي. بالنسبة للأغنية اللي اخترتها لألنا اليوم، اخترت لألنا أغنية شعبية تراثية عم تتردد، وحتى كثير من الفنانين أعادوا هذه الأغنية ب يعني تسجيل جديد. شو الأغنية اللي اخترتها اليوم؟ اخترنا قصة أغنية مريم مريمتي. نعم. ايضا على زمن الاحتلال العثماني. نعم. وفي قرية في اعالي جبال اللوكام المطل على مدينة اسكندرون الحاليا محتلة من قبل تركيا، لواء اسكندرون. نعم. كان في شاب كتير حلو واسمه جميل، فكان حلو طويل القامة اسمر اللون ذو عيون سوداء كبيرة. هو اسمه جميل. هو اسمه جميل. نعم. نعم. فكان يزور هالضيعة بشكل دائم. هو كان يشتغل يبدو بالتهريب من مكان لمكان، فشافها لمريم الفتاة الحلوة الجميلة، طبعا أحبها وحبيته، بس لكن هي خجولة يعني. نعم. فالمهم حبها كتير جميل وفتن بجمالها وبشعرها المتدلي من تحت منديل المسلوبي. بتعرفي كان في منديل مسلوبي بديك ليه. نعم. أيضا عند العين مرة شافها ضابط عثماني من ضباط الاحتلال العثماني والأتراك، شافها لمريم فأسر أمر في نفسه، يعني نوانية ما كتير كويسة. نعم. نوانية عاطلة. نوانية عاطلة. نعم. يوم من الأيام بعت رجال الجنود تبعه للبحث عنها، بس أهالي القرية طلعوا أذكياء، فشو حاولوا مشان يبعدوا عنها، قالوا للضابط هاي مخطوبة خيو، ما إلك نصيب عندها. نعم. لكن هو أسر الأمر في نفسه وأرغى وأزبد وعصب وكذا. المهم أخبروا أهل القرية لجميل، فإجا جميل جايب أهله وجهاء الضيعة وخطبوها لمريم على جناح السلعة مشان يعني القيل والقال ويقطعوا الذابر الضابط. قرروا إقامة حفل زفاف بعد 3 أيام، يعني حتى موعد للعرس بعد 3 أيام. نعم. لكن الضابط العثمان اللي يبدو كان بالمرصاد، فداهم القرية على الأحصنة ومعه عشرات من الجنود. فمع الأسف استبدل صوت الطبل والمنجيرة الحنوني بصوت الرصاص العثمانلي القذر، واختطفوا مريم. نعم. قفز جميل الى ظهر جواده وطارد العثمانلي، ولكن الكسرة تغلب الشجاعة فاطلقوا الرصاص عليه واردوه قتيلا مع الاسف يعني. فمدرجة الاغنية مريم مريمتين عيني مريم والقلب مجروح بجزء اعرف اذا فيكن تكفوه ولا. نعم اكيد. نعم. مريم مريمتين لفعلي مريم مستمعينا الأعزاء، مكملين معكم ومع المهتم بالأمثال الشعبية وبالتراث السيد نبيل العجمي. سيد نبيل، تعرفنا على قصة أغنية مريم مريمتين، وهي الأغنية الجميلة يعني غناها أكثر من فنان وأكثر من مطرب بقالب جديد. أيضا في عندك هيك أحيانا أخبار عن بعض القرى وبعض يعني قرانا الحقيقة في رحلة سابقة. نعم. إلى قرية جميلة جميلة جميلة جدا اسمها يحمور. نعم. هي أمتى عملتوا رحلة أنتوا ليحمور؟ نعم. أمتى هالحكي؟ الحكي إله شيء تقريبا هلق شهرين. من شهرين. شهرين نعم. فأنا بسجل كل الملاحظات عن أي قرية بزورة هيك الشغلات الحلوة. شو الملاحظات اللي سجلتها عن يحمور؟ نعم. سجلت إنه يحمور فيها قلعة قديمة جدا وعلى ما يبدو أساس فينيقي من أيام الفينيقيين يعني أقيمت فوق بناء فينيقي. نعم. الحقيقة وهي معروفة قلعة يحمور. نعم. نعم. وهي تاريخ وأسطورة كما يقول أحد أبنائها في كتابه يحمور تاريخ وأسطورة. تسميتها يحمور جاءت تيمنا بالأمير الفينيقي الذي حكمها قديما واسمه يغمور. نعم. تحول الاسم إلى يحمور وهي من أقدم مواطن الإنسان في التاريخ البشري. نعم. وتقول إحدى الأساطير إنه كان يوجد في يحمور 777 بئر لتجميع مياه الأمطار. أوف. هذا في العهد الفينيقي وحده 777 بئر. حلو. نعم. ويرجع بناءها للملك البيزنطي قسطنطين. نعم. لأنه يحمور كانت جزء من مملكة عمريت وعدد سكانها الآن يفوق 10,000 نسمي حاليا. صحيح. ومن الجزير ذكروا أنه الشيخ صالح العلي قائد الثورة في جبال الساحل السوري ضد المستعمر الفرنسي التجأ إلى يحمور 5 أيام أثناء تجديد الفرنسيين بالبحث عنه. نعم. وهنالك أيضا حكاية شعبية تقول بأن قبر الزير سالم المعروف وجد في يحمور. بيحمور. أبدا. نعم. وهنالك أيضا رجل مصارع بطل كان موجود في العام 1960 شوف الصدفة كله أيام الاحتلال العثماني. نعم. كان يدعى عبود الأسعد نجح في التغلب على مصارع تركي مقابل شو أنه يعفوه لا يحمور من الضريبة لمدة عامين. نعم. نعم. حتى في طرفة كتير حلوة الفرنسيين وقت اللي قرروا ان يعملوا طريق يقوموا بتعبيد الطريق من طرطوس الى صافيتا مرورا بيحمور راحوا الاهالي حذروا شو سووا دفعوا 45 ليره ذهبيه حتى ما تمر الطريق ببيعته. نعم. لعدم رغبتهم بمرور الغرباء لانه كان الغرباء يخوفوا في ذلك الزمان. حلو. قطاع طرق لصوص كذا كانوا يخافوا منه. حلو. يحاولوا الاهالي دائما او سكان القرى يكونوا بعيدين عن الطريق العامي. حلو. لكن طيب. هل حاليا بيتمنوا يا ريت بيتمنوا لو خسروا 45 ثاني ومرت الطريق. طيب هي سيد نبيل يعني هالمعلومات من وين تحصلوا عليها؟ انتم بيكون معكم دليل او مثلا حدا من اهل الضيعه؟ بكل تاكيد من اهل القريه ايضا من الكتب من الوثائق. نعم. بس لسه بدي اذكر لك طرفتين كثير حلوين عنها. تفضل معك الوقت. على راسي فيها وزير خارجيه الارجنتين على عهد الرئيس كارلوس منعيم. نعم. كان هو السيد جوزيف عاصي وهو من ابناء يحمور. حلو. ايضا في كثير نكتي طريفي عن عزيز بربر اللي تزوج لصباح وغنيت له عزيز يا عزيز والحب شو لذيذ هو من ابناء بلده يحمور ايضا. نعم. فتشوفي هالجمال اللي محيط بهالبلدات والقرى وان شاء الله ما من الاسبوع الماضي كنا بيضيعها ايضا بكره ان شاء الله الحلقه القادمه. طيب ليش سموها يحمور اذا عندك معلومات عن سبب هي يحمور مثل ما قلت لك تيمنا بالامير الفينيقي الذي حكمها قديما اسمه يغمور. لكن فيني بقول لك ملاحظه ثانيه. تفضل تفضل. الحقيقه الحجاره كلها تقريبا من الحجاره الرمليه اللي قريبه لونها من الاحمر. نعم. قد تكون يعني اسم ثاني او قصه ثانيه لكن الحقيقه يقال انه اميرها الحقيقي كان اسمه يغمور مع الزمن حرف الاسم وصار يغمور. حلو. تماما. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا فيكم. خليك معنا لو سمحت. نعم سيد نبيل يعني من خلال زياراتكم للقرى بريف الساحل السوري بشكل عام يعني طرطوس واللاذقية عم توثقوا هالمعلومات كلها مثلا في نية لإصدار كتاب عن هذه وبارح كنا بهالحديث أولت مبارح مع الأستاذ العميد غانم ابو حمود عنده دار طباعه ونشر في صافيته. صحيح. كنا عم نحكي بهالموضوع الحقيقه وبدنا نالف كتاب عن الموروث الشعبي بالاضافه الى القرى جاءوا اسماء من منين مستمد هالاسماء وشو تاريخها الجميل واغانيها وورث الشعبي بشكل عام يعني. حلو، يعني هيدا ضمن خططكم انتم ان يمكن يعني. انتم سيد نبيل يعني في انتم مجموعه يعني مشكلين مجموعه بالضبط 91 شخص من طرطوس وصافيته ويعني ريف طرطوس وريف اللاذقيه. حلو، كل جمعه بيكون عندكم زياره لمنطقه ما تماما. الاسبوع الماضي وين كنتوا؟ الاسبوع الماضي كنا بضيعه اسمها جنينه رسلو بطرطوس، كان على مطعم سد على عند سد الدريكيش مطعم. نعم. خيرون هي بمنطقة الدريكيش دوار سد الدريكيش 6 صباحا. يعني انا ما كنت بظن انه فيه هيك عندنا نهر بهالجمال وبهالغزارة. صحيح، يعني مثل نهر السن ما شاء الله، المياه بحر شلالات وجمال، يعني ضفاف اشجار، شو بدي احكي لك، ما عن جد اللسان عاجز انه يوصف. حلو، يعني كان مشوار كتير جميل، كتير كتير جميل. انا بتشكرك سيد نبيل يعني، وانتو هذا الموضوع لازم تشتغلوا عليه يعني من خلال يعني هالرحلات الجميلة الى قرى الساحل السوري، توثيق كل هذه المعلومات ويعني عن هذه القرى الجميلة في ونشر بين الناس لحتى تعرف مناطق الجمال الرائعة على على على الجغرافيا السوري كله. صحيح، انا بتشكرك المهتم بالتراث الشعبي والامثال الشعبية سيد نبيل العجمية، شكرا لك، يعطيك الف عافية، ألقاك في حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا لك. على رأسي. على شكرا رأسي. شكرا يا هلا. عبيع يما عبيع وديني وبلا البيع، عبيع يما عبيع وديني وبلا يا مصيبتنا واجر ستنا، مين بدنا نحكي قصتنا، يا مصيبتنا واجر ستنا، الشب يسبب لوعتنا بيع قلبه 12 بيع، الشب يسبب لوعتنا بيع قلبه 12 بيع، مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. مستمعي الأعزاء، برعاية الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة، تنطلق اليوم فعاليات مهرجان طرطوس للشعري الثالث، والذي هو مقام من قبل مديرية الثقافة بطرطوس والمركز الثقافي في طرطوس أيضا، والذي يتضمن الكثير من الفعاليات. لمزيد من التفاصيل عن هذا المهرجان وأهميته وفعاليات مهرجان طرطوس الشعري الثالث. معي عبر الهاتف السيدة منى أسعد مديرة المركز الثقافي في طرطوس. مساء الخير ست منى. مساء النور يا هلا. يسعد مساك. يسعد مساك. أهلا وسهلا. أولا كل عام وأنت بألف خير. أنت بألف خير. ما عاد شفتك يعني. يسعد أمواج بألف خير يا رب. الله يسلمك. الحقيقة هو انطلاق مهرجان هلا اليوم يمكن من منذ قليل انطلقت فعاليات. غدا الساعة الواحدة. نعم أيوة. غدا. تعرفي حضرتك هو طبعا الشعر هو انعكاس لمجموعة من الأحداث والمشاعر الإنسانية يلقي الضوء على عليها وقد يظهر ما يجول في أغلب النفوس وكيفية تأثر الإنسان مع محيطه وبيئته والظروف المحيطة به. صحيح. أيضا الشعر يعبر عن حضارة بلد ما من خلال الأقلام التي تكتب. أكيد. كما يستحضر جوانب الفرح وجوانب من السعادة وبعض اللوحات الجميلة. من هنا كان مهرجان الشعر واحتفاء بيوم الشعر العالمي يقام هذا المهرجان. حلو. غدا مثل ما حكينا الافتتاح هو بالواحدة ظهرا في كلمة لراعي المهرجان كلمة مديرية الثقافة وحفل موسيقي يقدمه الفنان مهدي إبراهيم. نعم. أيضا في المساء انطلاق الفعاليات الأمسيات الشعرية. نعم. الأمسية الأولى يعني. الأمسية الأولى. نعم. الأمسية الأولى بيشارك فيها من دمشق صقر عليشي، منات الخير من اللاذقية، غسان حنا أيضا من اللاذقية، ومحي الدين محمد. نعم. هذا باليوم الأول. هذا باليوم الأول. اليوم الثاني السادسة مساء طبعا الأمسيات السادسة مساء محمد نقشو، أحمد داود، صالح سلمان، ليندا إبراهيم، ومجد إبراهيم. اليوم الثالث محمود حبيب، حسن بعيتي، هيثم علي، أسامة ميهوب، وبسام حمودي. في اليوم الرابع والختام مع غسان والنوس، سائر إبراهيم، حسن شحود، مصطفى عثمان، ولينا حمدان. نعم. طبعا احنا راعينا في المشاركين بالمهرجان من اتحاد الكتاب العرب ومن الجامعة، اشركنا الجامعة واتحاد الكتاب العرب في هذا المهرجان. نعم. يعني اذا المهرجان يبدأ غدا الاثنين ويستمر لمدة 4 أيام بمشاركة نخبة من الشعراء يعني من طرطوس وخارج المحافظة. ايضا هناك غدا احتفالية بمناسبة اليوم المسرح العالمي. نعم. الساعة الرابعة ظهرا بالتعاون مع فرع اتحاد شبيبة الثورة في طرطوس، وانت احتفالية يوم المسرح وهو انتاج لورشات العمل لإعداد الممثل بعنوان حلو. محطات. حلو. الساعة الرابعة والنصف ظهرا. نعم. هيدا تدريب الأستاذ علي إسماعيل. نعم. هيدا غدا يعني غدا. هيدي نتاج هيدا. ورشات عمل على مدار كذا شهر يعني. تماما. هلا أنا الغد هو يوم حافل مليء، الواحدة ظهرا، الرابعة والنصف للمسرح، والسادسة الأمسيات الشعرية. ماذا لديكم أيضا من أنشطة خلال هذا الأسبوع غير المهرجان؟ هلا نحن هلا باعتبار يوم المسرح العالمي في 27 هلا هذا الأسبوع المهرجان بالإضافة ليوم المسرح احتفالية أيضا. هلا شهر نيسان على الأبواب، انطلاق ورشات مسابقة هويتي هي للأطفال اللي نحن كنا مسجلين فيه. نعم. فيوم السبت 1 شهر هو انطلاق للورشات، وسنعلن عنه طبعا يعني الإعلام والمركز الإذاعي والتلفزيوني، لأنه سيكون هناك لقاء مع الأطفال وأهالي الأطفال حول الورشات وأهمية هذه المسابقة. هذه المسابقة هويتي هي لأي طفل عنده هواية أو تفوق في أي مجال ما، نحن سنكمل معه ونوصل الطريق صحيح إن شاء الله. حلو. ماذا لديكم من أنشطة جديدة خلال هذا العام ست منى؟ نحن في عنا كمان خلال العام مهرجان الموسيقى في الخطة الموسيقى للهواة الثاني. نعم. خلال العام سينطلق أيضا مهرجان القصة، سيتم التحضير في السادس أو السابع لسه ما قررنا. في الشهر الخامس مهرجان التراث على مستوى المحافظة، مديرية الثقافة، مركز الثقافة العربي في طرطوس. سيكون هناك مهرجان للتراث. هذول أبرز المهرجانات والأنشطة. هذه بشكل دوري عم بيكونوا. بشكل دوري. بالإضافة للمعارض الفنية التي تقام في المناسبات. هلأ نيسان هو شهر المناسبات والأعياد. أزاروا نيسان. صحيح. أزاروا. في معارض فنية ومعارض. فعنا اليوم 23 نيسان الاحتفال اليوم العالمي للكتاب، سيكون هناك احتفالية. نعم. طالما ذكرتي الكتاب يعني احتفالية معرض كتاب لكتب وزارة الثقافة أيضا هلا حاليا في معرض كتاب؟ في معرض لدور خاصة دار مجد. دار مجد. ايه؟ نعم، هيدا يعني في عروض مثلا، في تخفيض بالأسعار مثلا؟ في تخفيض حتى 30% بالنسبة لدور النشر الخاصة. مركز بيع كتب وزارة الثقافة طبعا التخفيض 50% دائما لزوار الكتب الإصدارات وزارة الثقافة. ايوه نعم. إصدارات وزارة الثقافة. نعم، هلا مثلا في إقبال على هذه المعارض؟ ايه، معارض الكتب. انا لاحظنا خلال في اقبال، يوجد اقبال على شراء الكتب رغم الغلاء الكتب، ولكن اذا اخذناها بالمقياس انه انت بتاخذي كتاب ب 2000 ب 3000، فاذا بدك تنظري للجانب الاخر المقاهي مليانه ومعباية، ففي ناس بتدفع حق كتابه يعني لسه موجود، وانا شفت في اقبال حقيقه. نعم. في اقبال جيد. هلا كان في، ما بعرف اكيد الساتة موجودة، كان في إعارة للكتب وخاصة لطلاب الجامعات اللي عم بيعملوا دراسات او يعني او حتى يعني مفتوحة دائما لجميع زوار المكتبة، في إعارة داخلية وإعارة خارجية. إعارة خارجية من خلال الاشتراك بالمكتبة للروايات قصص دراسات. الإعارة الداخلية ايضا المراجع القيمة والتي لا يمكن نظام المكتبي انه نطلع برات المكتب خلال المكتبي بيكون ضمن المركز. المركز. نعم، يعني في عوده للكتاب، فينا نقول انه هناك عوده للكتاب. انا من خلال المعرض شفت انه في عوده، في ناس لسه ان شاء الله نحن نعمل على عوده ألق الكتاب، لانه الكتاب الورقي او المطبوع لا غنى عنه، حتى بوجود التقنيات وعصر الإنترنت والتصفح يعني، والمعلومات جاهزة وين مكان بأي موقع. نعم. ولكن القراءة الورقية تبقى أفضل. نحن ننفذ هذه الخطة أيضا بالنسبة للأطفال، يوم السبت مخصص للأطفال للقراءة والمطالعة يوميا من الساعة 9 على الواحدة ظهرا دائما. المركز ومكتبة الأطفال مفتوحة، بالإضافة لورشات السرد القصصي والمختلفة من سرد ومسرح تفاعلي، وأيضا حلقات كتاب. هلأ أدرجنا خطة جديدة، حلقات الكتاب التي تنفذ في المركز سيكون قسم منها موجه للأطفال. نعم، يعني حلقات كتاب خاصة بكتب الأطفال. خاصة بكتب أو أي كتاب، أنت هذا الكتاب بتعرفي الطفل عليه شو مينه، فأنت بتشجعي أنه يقرأه مثلا يرجع لي، نحن نعطيه ملخص عنه والهدف هو تشجيعه على القراءة. طيب، كان العام الماضي كان في عندكم يعني فقرة أو يعني جلسة استماع، هل هذه مستمرة خلال هذا العام؟ جلسة استماع، وسيكون أيضا من خلال جلسات استماع، بتعرفي أنت جلسات استماع لعدد مثلا بتكون لموسيقيين أغاني تراثية قديمة، موسيقيين تراث يعني قدماء، فنحن من خلال هذه الجلسة سيكون تعريف بالفنان أو العازف أو المغني، التعريف به وجلسة استماع لمنشوراتي أو لأغانيه أو للألحان، يعني نحن بنكون هيك عرفنا بالفنان واستمعنا لجلسة تراثية أو بشكل عام أيا كان. حلو. هلأ دائما كان الأدباء هناك يشكون من قلة الحضور، كيف تشوف الحضور بهالمرحلة أو بهالأوقات الحالية؟ هلأ هو يتراوح الحضور، يعني أنا الحضور في مشكلة في الحضور، ولكن من خلال أن الوجود هلأ هون بالمركز في عندك القائم بالنشاط يلعب دور بالحضور. نعم. فيه عنوان المحاضرة، المحاضر أو عنوان المحاضرة. نعم. له دور المحاضر، له دور في جذب الجمهور، يعني أحيانا بيكون في معه جمهور أو إن كان الأديب. هلأ في عندك نشاطات الفن، الموسيقى، الغناء، هي إلى حضور دائما، حضور دائما المسرح. نعم. طبعا حضور دائم. فيه احنا نفس التبليغ، حتى عم نعمل منحاول يعني ان كان رسائل وان كان تبليغ. محاضرة، المحاضر بيكون جايب معه 50 واحد معه مثلا. نعم. فهذا يعني احيانا المحاضرة بيلعب دور بالحضور. صحيح. ولكن انت الازمة موجودة بجميع المراكز، يعني انا شاهدت فيك يعني حتى في دمشق يعني قبل الازمة اصلا قبل الحرب. صحيح. مزبوط. في مشكلة في الحضور، في مشكلة. صحيح. ما بعرف بتحب تضيفي شيء، كلمة اخيرة؟ ما بعرف يعني ان شاء الله نحن ان شاء الله يكون المهرجان ناجح، لانه هو عم بيقدم مجموعة مثل ما حكينا نخبة من الادباء من الشعراء الشعراء، وهو نحن استمراري انه نحن موجودين، وان شاء الله الحرب اكيد راح تخلص ونحن بدنا نضل نقدم ان كان فن ولا ادب ولا شعر، وسوريا ستنتصر باذن الله. الاستاذه منى اسعد مديره مركز الثقافي العربي في طرطوس، شكرا لك، يعطيك الف عافيه. يعطيك العافيه. شكرا كثير لك. شكرا. اهلا وسهلا. هلا هلا. ما عندي ذكريات انت مش فيها، من دونك هالحياة ما في عليها. ما عندي ذكريات انت مش فيها، من دونك هالحياة ما في عليها. لأنك روحي والروح مش هي بتختار تروح، وحده اللي حطها بجسمي هو وبس بيمحيها. حبيب القلب شي لحظة عيونك، شوف النظر شو صعب لما بخونك. رمت حبيب القلب لحظة عيونك، شوف النظر شو صعب لما بخونك. الكلمة اللي ما إلها حروف طفل العقل وملهوف، وعين اللي ما فيها تشوف هودي أنا انتونا. مستمعي الأعزاء، أيضا وتقديرا لما قدموه لسوريا الحبيبة، و يعني تقديرا لما كل ما قدم فداء لسوريا الحبيبة، مؤسسة قلب واحد تكرم عدد من جرحى الجيش العربي السوري. لمزيد من التفاصيل في هذا التقرير. بلسمة جرح، مشروع لبلسمة جراح الأبطال، أبطال الجيش العربي السوري. مؤسسة سوريا قلب واحد للتنمية وبعمل مستمر عملت لتغطي كافة أرجاء محافظة طرطوس بالتعاون مع فرع حزب البعث العربي الاشتراكي. مشروع بلسم الجرح أحد مشاريع مؤسسة سوريا قلب واحد. القيمة الإجمالية للمشروع 10 مليون ليرة سورية. اليوم مرحلتنا هي مليون ليرة سورية، ونحن إن شاء الله متتفلين بأي عملية فورية للجرحى. حاليا عم نقدم مساعدة فورية للجرحى، 50,000 سورية لكل جرحى عم ندخل عنده. زيارة كل جرحانا والوقوف إلى جانب هؤلاء الأبطال اللي قدموا للوطن كل ما يملكون، أجزاء من أجسادهم وهؤلاء العظام. نحن أنا كتير أتشرف بزيارة هؤلاء الشباب، وهي فرصة حقيقية لنا نحن جميعا لحتى نطلع على واقع هؤلاء الناس، نمط حياتهم، كيفية حياتهم، معيشتهم وكذا. زيارة في المنزل تعطي أفق جديد لكل القيادات للاطلاع على واقع الجرحى. مؤسسة سوريا قلب واحد للتنمية مؤسسة جديدة افتتحت في طرطوس، لها عدة مشاريع، منها مشاريع للشهداء ومنها مشاريع للجرحى، وهلا نحن في زيارة واقعية لأحد الجرحى للاطلاع على الواقع. قامت بزيارات ميدانية للجرحى الأشد إصابة من أبناء المحافظة وتقديم العون لهم من عمليات جراحية ومشاريع تنموية وتوظيف لذوي الجرحى مع تقديم مبالغ مالية وسلل غذائية. علي عدنان أحمد، تصوت بالجيش السوري، شظية بالنخاع الشوكي، أدت إلى خزل طرفين سفليين وشال طرفين عفو العلويين، والحمد لله مع المعالجة الفيزيائية رجعت. إسا بس هلا عندي إيد اليمين، إن شاء الله بعد 6-7 شهور المعالجة الفيزيائية بترجع. الله يقيم البلد ويرجع مثل الأول ويحمي الجيش ويشفي الجرحى يا رب. الله يرحم شهدائنا ويشفي جرحانا ويخلينا سيادة الرئيس ويخلينا الجيش العدو السوري، وشكرا لإلن سيرتي، هيا فخر لإلنا كانوا إجوا لعندي وشافوني وتعرفوا علينا، وشكرا لكم لإلن وللأيادة البيضاء اللي ساعدتني كلها يا رب. الله ينصر البلد ويحمي هالجيش العربي السوري، شو بدي قليك. الله يسلمك يا رب. لهذه الجراح التي أزهرت فينا عزا وانتصارا، للنفوس الأبات من القلب شكرا، من القلب حبا، من القلب وفاء. كل ما تمسك غرض بإيدك، كل ما تطلع بعينيك، كل ما تمشي الناس اللي بطلوا هين، الناس اللي بطلوا هين، شخص عيونه ما بيبتسمه بالأخبار سمعنا اسمه، اللي ضحى بقطع من جسمه من خوف علي وعلي، من خوف علي وعلي، عروقه بتنزف أحلى جرحه بيشبه وطن، من الحرب أعزاء. أيضا من الأنشطة الثقافية في محافظة طرطوس، وأبدأ بمركز ثقافي بانياس الأحد، محاضرة تحت عنوان الإعلام وصناعة الرأي العام للأستاذ عبد الرحيم أحمد مدير الإعلام بطرطوس. طبعا المحاضرة في تمام الساعة 11 صباحا. الاثنين أيضا محاضرة تحت عنوان اضطرابات الهرمونات وتأثيرها للدكتور وائل علي غنوم، المحاضرة في تمام 12 ظهرا في مركز ثقافي بانياس. أيضا يوم الثلاثاء محاضرة تحت عنوان التفكير العلمي وخصائصه للباحث الأستاذ حسن إبلال، المحاضرة في تمام 5 مساء. أما يوم الخميس مخصص للسينما، طبعا هناك عروض سينمائية أطفال ويافعين. أما بالنسبة لمركز ثقافي صافيطة يوم الثلاثاء محاضرة تحت عنوان حرب الشمال نموذجا للأستاذ عزيز وطفي، طبعا المحاضرة في تمام 12 ظهرا في مركز ثقافي صافيطة. يوم الأربعاء حلقة كتاب بعنوان عذرا سوريا للكاتب غسان والنوس، تلقيها الأستاذة عبير علي. أما في مركز ثقافي أدريكيش يوم الجمعة القادمة وبمناسبة يوم المسرح العالمي، مسرحية تحت عنوان، طبعا مسرحية للأطفال تحت عنوان طفل والحارة للفنانة الأستاذة سوسن الشيخ البستاني، طبعا المسرحية في تمام 12 ظهرا في مركز ثقافي أدريكيش، وطبعا المسرحية مخصصة للأطفال. يا دحكي صداها مرافقني، يا صوت اللي بعد حالقني، مشتاق الإيدي تسرقني من حالي أمام، يا ضحكي صداها مرافقني، يا صوت اللي بعد حالقني، مشتاق الإيديك تسرقني من حالي أمام. بعمل